يقول السائل: نرى كثيرا من المبتدعة في منطقتنا يسيطرون على كثير من مناحي الحياة في الصحة والبلديات والبنوك وغيرها، أما السنة فهم في تفرق وتناحر وضعف وتكاسل، فما توجيهكم لذلك؟ نصيحتي بأن يجتهد الناس أن يحصلوا العلم ويبرزوا مواهبهم وأسباب النجاح الذي يطلب، ويحرصون على التعرض على طلب مثل هذه الوظائف، وهؤلاء لا شك الشيعة الاثني عشرية هم مواطنون في البلد وليسوا وافدين، هم مقيمون في هذه البلاد من مئات السنين، بل هم موجودون يمكن من المئة الثانية بيقين آخرها، لكن تارة كذا وتارة كذا. في أيام عز الفاطميين في مصر جاءوا القرامطة وقلعوا الحجر الأسود وجاءوا به إلى مكان في القطيف، ثم كتب لهم الحاكم الفاطمي: أعيدوها حتى لا تشوه سمعتنا عند العالم الإسلام فأعيد إلى آخره. لكن على الناس الذين يحبون مزاحمتهم أن يجتهدوا في التحصيل والعلم والصبر، ويسأل الله جل وعلا أن يعينهم على أسباب الخير، ونسأل الله أن يهدي أولئك للصراط السوي ويصلح الجميع لما يحب الله. وما يتعلق بهم، فأعرف الناس بهؤلاء جيرانهم الذين هم يعيشون معهم، وفيما قلت عن بغض الصحابة وسبهم إلى آخره لا يدل على خير. وكتب الشيعة مليئة بتكفير عامة أهل السنة، وأما أبو بكر وعمر فيسمونهم صنمي قريش، والله المستعان.